بالنسبة لمحافظة القاهرة ستبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في التصويت على الدستور يوم السبت اللي هو الغد ده فيما يخص محافظة القاهرة. لكن فيما يخص محافظة الجيزة وإحنا منهم هيكون الاستفتاء على الدستور يوم السبت المقبل. يعني قدامنا 8 أيام صح كده؟ أسبوع يعني. بس الأول عايزين نقول يا ترى أنت هتروح على الاستفتاء ده ولا مش هتروح؟ ده السؤال الأولاني، هتروح للاستفتاء ولا مش هتروح؟ لأن في بعض الناس يقول لك أنا هروح، وبعضهم يقول لك لا يا عم خليني قاعد في البيت، لا يهمني آه ولا يهمني لأ، لا تهمني كلمة نعم ولا تهمني كلمة لا. فأنا ساعتها بجاوبك وأقول لك لأ. ليه؟ لأن الإسلام ما قالكش كن سلبي، الإسلام قالك كن إنسان إيجابي. إزاي؟ ده مش عايزك إيجابي بس، ده أنا عايزك يكون عندك طموح عالي، ويكون عندك بعد نظر، ويكون عندك هدف بعيد عايز توصله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ايه؟ قال اذا سألتم الله الجنة، يعني اذا طلبت من ربنا ان يديك الجنة، فقول له يا رب ورا الباب ولا خش الجنة وخلاص وانجو من النار؟ ما هي كده جنة وكده جنة، صح ولا لا؟ انما برضو قال لك لا، ما تبقاش انسان ما عندكش همة، ما تبقاش انسان ما عندكش هدف عالي، انما خلي دايما هدفك اعلى حاجة وأحسن حاجة وأفضل حاجة. فقال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس اللي هي أعلى حاجة في الجنة، صح دي ولا لا؟ مش بس دي، بل الإسلام ونبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم دلك وأرشدك وأمرك إنك ما تبقاش مقاد لغيرك، بل بالعكس أنت تبقى قائد وغيرك ينقاد ليك. ما تبقاش أنت متبوع، عفوا ما تبقاش انت تابع انما تبقى متبوع، ما تبقاش انت ديل ماشي ورا الناس. هو ده الاسلام خلاص. فيبقى موضوع ان انا ما اقولش لا نعم ولا لا يبقى دي اسمها ايه؟ سلبية. خلاص يبقى سيبنا من بقى موضوع ده، خلاص عرفنا كده، يبقى خلاص ان شاء الله ما حدش فينا هيبقى سلبي وما حدش هيقول ايه انا هقعد في البيت. يبقى هنتنقل للسؤال التاني. يبقى انت قدامك اختيارين، يا تقول نعم يا تقول لا. بناء على ايه بقى هتقول نعم وبناء على ايه هتقول لا؟ الاول بس قبل ما اقول نعم ولا، بعض الناس هيجي يتصدق بقى بجهل وبغباء ويقول لك ايه يا عم ده، ايه دخل الدين في السياسة ودخل السياسة في الدين؟ فده طبعا قبل اي حاجة ده انسان انوك وأحمق وأخرق، جاهل، جهول، مجهال، جهال، جاهل بصيغ المبالغة الخمسة على طول كده. ليه؟ لأن هنسأله سؤال نقول له هو النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة كان بيعمل ايه؟ كان عايش فين؟ كان عايش في مكة، سابها وراح المدينة ليه؟ هو ده السؤال. يأسس دولة. ليه يا عم؟ ليه ما كنت خليك يا رسول الله خليك قاعد في مكة، هي أرضك وبلدك وناسك وقومك، خليك قاعد، ليه تسيب بلدك وتضحي بكل ده وتروح هناك ليه؟ طب بلاش دي. هو احنا التاريخ بتاع المسلمين اسمه التاريخ الايه؟ يعني اللي ما اقصدش ده، اللي انا بتكلم على التاريخ نفسه، يعني يوم كذا حدث كذا في شهر كذا، ده ايه ده؟ اسمه تاريخ هجري. يعني هجري يعني من امتى؟ يعني من يوم ما النبي هاجر من مكة المدينة. ليه يعني هم ما كانوش؟ هو ايهما اعظم يا ترى؟ ميلاد النبي؟ هم مش النصارى عاملين ميلاد المسيح بيأرخوا بيه التاريخ الميلادي؟ مع ان ده غلط برضو، خلي بالك. يعني انا نفسي والله يقروا كتابهم، انا نفسي هم يقروا كتابهم، لان عندهم في الانجيل تقريبا على ما اذكر انجيل متى، ربنا بس ما يكونش يعني اتمنى ان ما يكونش ناسي، يعني مش متذكر متى او لوقا، ان المسيح عليه السلام ولد في الوقت اللي كان فيه بلح تمر، يعني وده بيأكده القرآن. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. يبقى القرآن بيقول إن كان في إيه؟ تمر. والإنجيل بيقول إن كان في تمر. الاثنين القرآن والإنجيل لما يقول إن في تمر في وقت ميلاد المسيح يبقى دوت كان في شهر إيه؟ أو في فصل إيه؟ في فصول السنة الأربعة؟ الصيف مش الشتاء. أمال الكريسماس ده بتاع إيه؟ أمال السنة الميلادية بتبدأ إزاي بشهر 12؟ اللي هو شهر واحد قصدي. بتبدأ إزاي؟ عشان يعرفوا يصوموا. ما هو ده صح والله، ما هو ده. ما هم غيروا مواعيد الصيام عشان يعرفوا يصوموا. لأن الصيام عندهم كان بيتقلب زي ما بيتقلب عندنا كده، مرة يجي صيف ومرة يجي شتاء. لك علي يا عم التعب والعطش، خليش إيده على طول. وصلت لك ولا لسه؟ فالمقصود صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فاللي عايز أقوله، ليه احنا ما عملناش تاريخ المسلمين التاريخ الأحداث تؤرخ بميلاد النبي؟ ليه ما عملناش الأحداث تؤرخ ببعثة النبي يوم ما بقى رسول؟ ليه ما عملناش بأي حاجة تانية؟ اشمعنا يوم ما هاجر، يوم ما ترك بلده؟ عشان ده اليوم اللي تأسست فيه دولة الإسلام، صح كده؟ حلو قوي. يبقى معنى كده ان النبي صلى الله عليه وسلم انتقل للمدينة عشان يأسس دولة الإسلام. طيب النبي صلى الله عليه وسلم مش كان بيعمل غزوات مع المشركين ومع بعض قبائل العرب؟ هي الغزوات دي يعني جيش ولا مش جيش؟ طب الجيش ده كان فيه جنود، والجنود ده كان متقسمين منهم بقى الرماة اللي بيرموا النبل والسهام بدليل غزوة أحد، جبل ده اسمه حتى جبل الرماة عشان النبي صلى الله عليه وسلم عين عليه 50 رامي وقال لهم ترموا بالأسهم على خيل المشركين، لقيتونا انتصرنا ما تسيبوش مكان، لقيتونا انهزمنا ومتنا والطيور بقت تاكل من لحمنا برضو ما تنزلوش. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عارف ان ممكن خالد بن الوليد يجي يلف من حوالين الجبل ده ويجوا يغيروا عليهم مرة تانية، وده اللي حصل. خلاص لما نزل بعض الرماة، مش كلهم كمان، بعضهم نزل من على الجبل. يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد 50 واحد تحديدا ويبقوا على الجبل، والجبل يبقى مكان عالي عشان الخيل والجنود يبقوا من تحت، فالسهم يجي مع قوة الجاذبية مع ضربة القوس والوتر تيجي من فوق لتحت اسرع، يبقى اختار لهم مكان استراتيجي حربي. طب ده ايه ده بقى؟ ده نبي ولا سياسي بالظبط؟ انا عايز افهم. هو مين القائد الاعلى للقوات المسلحة للجيش الاسلامي في الزمن ده؟ هو نبي ولا سياسي؟ ما تفهموني يا جدعان، انا مش فاهم. هو ايه اللي دخل الدين في السياسة؟ اول ما واحد يقول لك كده تضحك على طول. جوابك ليه انك تضحك عليه؟ لانه اهبل. عارف ليه؟ لان لما يقول لك ايه اللي دخل الدين في السياسة تقوم انت ترد تقول وايه اللي خرج الدين من السياسة؟ زي واحد اهبل برضو ملهيب لي كتير للأسف، جاي بيقول لي هو انت سايب لحيتك ليه؟ قلت له انت سايب حواجبك ليه؟ قال لي ايه؟ ما حواجبي بتطلع كده رباني. قلت له ما لحيتي برضه بتطلع رباني. طب ده ترد عليه تقول له ايه؟ ما هو لما يجاوب، لما يسالك سؤال اهبل لازم تجاوبه جواب اهبل منه عشان يتناسب معاه. فاهم قصدي ايه؟ فالمقصود يبقى ما فيش حاجه اسمها فصل الدين عن السياسه ولا فصل الدين عن الدوله. متفقين على دي ولا حد عنده اعتراض فيها؟ لو حد عنده اعتراض يقول وانا اوضح. خلاص. يعني علي بن ابي طالب في غزوه بدر رضي الله عنه وارضاه لما راح مسك 2 من اللي هما كانوا بيسقوا الميه لجيش قريش بتاع ابو سفيان، فمسكهم علي بن ابي طالب عشان ياخد منهم معلومات ويعرف منهم قد ايه عدد جيش ابو سفيان. علي بن ابي طالب كان بيشتغل ايه كده؟ جهاز مخابرات، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرسل خالد بن الوليد وبعض الصحابة علشان يعرف عدد الجيوش قد ايه وبعدين يروح بقى يعمل عليهم غزوة، دي كانت اسمها فرقة استطلاعية. وسيدنا حذيفة لما النبي صلى الله عليه وسلم ارسله في غزوة الخندق في غزوة الاحزاب وقال له روح ائتلي بخبر القوم ولا تزعرهم علينا، ده ايه ده؟ عشان انا بس كل ده عشان اقول لك ايه، ان اللي يقول لك ان مفيش سياسة في الدين ولا دين في السياسة، قول له يبقى مفيش عقل في دماغك. صح؟ طيب يبقى كده نقدر نتكلم في السياسة. ما هو السياسة في الدين بقى والسياسة في السياسة. صح؟ حلو قوي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. نيجي بقى نسأل سؤال، والسؤال ده كل ما قابل واحد اقول له هتروح تصوت على الدستور يقول لي ايوه، اقول له هتقول ايه؟ يقول لي هقول لا. اقول له جميل، هتقول لا ليه؟ فهمني بقى عشان انا عايز افهم عشان اقول لا زيك. فهم يقول لي هم قالوا لي كده. يعني ايه هم قالوا لك؟ يعني مش فاهم يعني هم قالوا، هم مين اللي قالوا لك وقالوا لك ايه؟ هم قالوا نقول لا. ايوه طب ماشي يا عم، طب فهمني عشان انا برضه اقول. ما انا اذا كنت انت البعيد ما عندكش عقل وبيقولوا لك ويمشوك زي ما انت زي ما هم عايزين. انا بقى واحد عندي عقل، ربنا اداني حاجه هنا هيحاسبني، حاجه جوه الجمجمه دي هيحاسبني عليها، المفروض اشغلها. فانا عايز افهم عشان اقول زيك. فقول لي هو كده. قولوا لي بقى ايه الاعتراضات اللي بيقولوها. ادي اعتراض، بيقولوا اخوانه الدوله، بيقولوا ايه كمان؟ بيقول لك مرسي عمل ايه؟ وبيرجع في كلام، بيقول كلام ويرجع فيه. يعني هو قصده ايه؟ يقول النائب العام يعزل فيعزل، وبعدين خلاص النائب العام يرجع، بعدين يقول خلاص النائب العام يعزل، هو بيرمي على الحته دي. ماشي. ها ايه كمان؟ مين اللي مش يعني الاخوان عايزين يخلص طارهم من الحكومه؟ يعني هي فين الحكومه؟ ما عشان تعرف ان هو غبي. هي فين الحكومه؟ ما الحكومه مشيت خلاص. هو حسني موجود؟ هو حبيب العدل موجود؟ ما خلاص الحكومه مشيت، يبقى عايزين ينتقموا من مين؟ ماشي. ها ايه كمان من الاعتراضات؟ جميل، الدستور متفصل على قد الاخوان والسلفيين. طيب ايه رايكم الاسئله دي نجاوب عليها ونجاوب على اكتر منها؟ انا بس هجاوبها وهرد عليها، وكل كلامي انا جايب الدستور اهو قدامكم عشان اقرا من الدستور نفسه، عشان لما يجي واحد يقول لك انا هقول لا، قول له هتقول لا ليه؟ يقول لك عشان الدستور ده بيقول كذا. تقوم انت تقول له في انهي السؤال الثاني على طول، تقول له في انهي ماده وفي انهي صفحه الدستور اهو. انا ماشي دايما بيب جيب في جيبي اهو، عشان لما واحد يجي يقول لي كده اقول له خد الدستور وتفضل طلعها لي اللي انت بتقولها دي، ما يطلعش حاجه. يبقى ده ايه؟ كله وهم وكذب وغباء. الدليل على ده هبين لك اهو، ان من اعتراضاتهم بيقولوا ان الدستور ده قضى على الفكر والابداع وكمم الافواه، فمحدش هيقدر يقول اللي هو عايزه. فبنقول لهم الكلام ده كذب، ضحكوا عليكم بيه، لان الماده 45 لما نفتح كده الماده 45 من الدستور، خلي بالك انا هقرا من الدستور، انا مش هجيب كلام من دماغ. الماده 45 بتقول بقى حريه الفكر والراي مكفوله، ولكل انسان حق التعبير عن رايه بالقول او الكتابه او التصوير او غير ذلك من وسائل النشر والتعبير. يبقى طلع الدستور بيقول حاجه وهم الناس الكدابه دي بيقولوا ايه؟ حاجه تانية. طيب مش بس كده، لو فتحنا الماده 46 اللي بعديها على طول، حريه الابداع باشكاله المختلفه حق لكل مواطن، وتنهض الدوله بالعلوم والفنون والاداب، وترعى المبدعين والمخترعين وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافي الوطني وتعمل على نشر الخدمات الثقافية. يبقى الكلام اللي بيقولوه ده ايه؟ من اعتراضات كذب طبعا. من اعتراضاتهم بيقول لك ان الدستور ده هيمنع اصدار الصحف وهيقفل القنوات التلفزيونية. فبنقول لهم اللي قال لكم كده كذاب، واللي يصدق الكلام ده مغفل، لان لازم الواحد قبل ما يسمع، قبل ما يقتنع باللي بيسمعه لازم يعمل ايه؟ يقرا بنفسه. خلاص. فبنلاقي ان المادة 48 بتقولي بقى حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر يعني مختلف يعني وسائر وسائل الإعلام مكفولة وتؤدي رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام في تكوينه وتوجيهه في إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومي ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب أو التعبئة العامة بس دي حرية ايه؟ يعني قول كل اللي نفسك فيها اهو ما هم عمالين ليل نهار صح بيشتموا في الرئيس هي دي كلها مش حرية هي ما اسمهاش حرية هي اسمها قلة أدب وقلة دين وقلة عقل هقول هرد عليه كذلك من المادة 49 حرية إصدار الصحف وتملكها بجميع أنواعها مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصري طبيعي أو اعتباري يعني اللي عايز يعمل جريدة يعمل كمان اللي عايز يعمل حزب يعمل من اعتراضاتهم يبقى طبعا ده كده ده دليل على انه ده كدبه حتى لو واحد عنده عقل بس يفكر يقول ايه ده ازاي هيقضي على حرية الفكر يعني بالعقل من غير ما يقرأ عارف اللي ما بيعرفش يقرأ ها لما يشوف كده القنوات ان هم المذيعين والمذيعات والممثلين والممثلات والفاسقين والفاسقات عمالين يشتموا في رئيس الدولة في الليل والنهار لو عنده عقل شوية يقول لك ايه ده طب ده الرئيس عمالة تشتم في الراجل الليل والنهار وهو ما عملش حد فيهم حاجة يبقى ده دليل على حرية على ان هو بيكمم افواههم ولا سايبهم من اعتراضاتهم بيقول لك ان الدستور ده هيقضي على مجانية التعليم يعني هتتعلم بفلوس يبقى كله تعليم خاص ومش هيتعلم بجد الا الاغنياء وحنفضل طول عمرنا جهلة فبنقول الكلام ده ما حصلش كذب الدليل عليه ايه ان المادة 58 بتقول ايه بتقول لكل مواطن الحق في التعليم عالي الجودة وهو مجاني يعني تعليم عالي ومجاني بمراحله المختلفة في كل مؤسسات الدولة التعليمية وإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي يعني انت ليك الحرية تبقى تخش ثانوية عامة ثانوي زراعي ثانوي صناعي ثانوي تمريض ثانوي سياحة وفنادق انت حر بس هتاخد احسن تعليم ومجاني عايز تخش جامعة خش كلية كذا جامعة كذا انت حر انت فاهم قصدي ايه عايز تخش اعدادي في مدرسه كذا او كذا انت حر بس كله في الاخر برضو ايه مجاني وعالي الجوده لكن في التعليم الاساسي مش بمزاجك هنا بقى انت مش حر ده غصب عنك لازم تتعلم يبقى دي هتنشر جهل ولا هتضيع الجهل عشان تعرف ان اللي بيقول كده جاهل خدت بالك من دي من اعتراضاتهم لا بلاش دي اديك مادة تانية احنا قلنا المادة 58 خد بالمرة المادة 61 كمان تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور يعني لو احنا قلنا نعم على الدستور ها يوم كام الناس اللي قالوا النهاردة يوم 15 واحنا الجيزة هنقول يوم 22 لو خلاص تم اقرار الدستور واغلبية الشعب عايزاه وتطبق الدستور احسب بقى من يوم 22 ديسمبر 2012 ل 22 ديسمبر 2022 مش هتلاقي ولا واحد أمي إن شاء الله. 10 سنين. التاني بقى اللي كان ماسكنا 30 سنة كان بيجهل فينا غصب عننا، فاهم قصدي ايه؟ طيب خلي بالك برضو، ودي إشارة لمعنى تاني، إن الدولة بقى تبقى مستقرة ولها دستور لمدة 10 سنين، بقى نبطل بقى نشوف بقى الهبل اللي بنشوفه ده، والثورات والمليونيات وعجلة الإنتاج اللي بتقف والمصانع والإضرابات خلاص بقى كله هيبقى منتظم بقى بعد كده، يعني على الأقل قوي 10 سنين. ده في 10 سنين ده الدنيا تتغير من الأسوأ للأحسن إن شاء الله. من اعتراضاتهم بيقول لك إن الدستور ده هيخلي كل حاجة بالفلوس، والبني آدم العيان التعبان الفقير ملوش علاج. فبنقول لهم الكلام ده كد، لأن المادة 62 بتقول إيه؟ بتقول إن الرعاية الصحية حق لكل مواطن، يعني هيعملوا تأمين صحي لكل الناس سواء موظف أو مش موظف. تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومي، يعني الأرباح والناتج القومي بتاع الدولة نفسها بتاخد منه جزء خاص لمين؟ للتأمين الصحي لكل الأفراد في المجتمع، ما فيش ولا واحد يعدي منها دي. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، يعني السرير والمستشفيات والأجهزة وغيرها بقى، والتأمين الصحي وفق نظام عادل عالي الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج الطبي بأشكاله المختلفة لكل مواطن في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. يبقى اتضح ان كلامهم ده ايه؟ كذب. يا على رأي اللي بيقول ده الناس دي كدبة، كذب الإبل يا أخي. أنا معرفش ايه حكاية كذب الإبل دي اللي بيقولوا عليها برضو. ما هو طبعا خير. صدق الله، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقول الله تبارك وتعالى في سورة النور: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ده مصلحة، ده عشان يبقى بص الأقنعة تقع بقى والناس تكتشف. بس نفسي الناس تقرأ، أنا نفسي الناس تقرأ. بيقولوا ان الدستور ده خلص على استقلال القضاء، وان الرئيس مرسي هو اللي فيده كل حاجة، والقضاء دول ضاعوا والقضاء ضاع. مش ده اللي طالعين بيه اليومين دول؟ فالمادة 74 بتقول ايه بقى؟ بتقول: سيادة القانون اساس الحكم في الدولة، واستقلال القضاء وحصانة القضاء ضمانتان اساسيتان لحماية الحقوق والحريات. يعني بقى القضاء مستقل، ما حدش يسيطر عليه ولا الرئيس حد. كذلك المادة 170 بتقول بقى: القضاء مستقلون غير قابلين للعزل، يعني حتى ما يتعزلش واحد فيهم، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات. في اكتر من كده ايه تاني؟ ده كده اكتر من رئيس اهو. طيب من اعتراضاتهم انهم بيقولوا ايه؟ بيقول لك البرلمان، يعني مجلس الشعب، يعني هيفضل زي ما هو سيد قراره، ولا ينفذ يعني مجلس الشعب ده مش هينفذ احكام المحكمة في صحة عضوية اعضائه. بيقول لك ان مجلس الشعب هيرجع تاني والكلام ده. فبنقول لهم: لا، ده المادة 87 بتقول أن تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلسين، مجلس الشعب ومجلس الشورى. يبقى هو سيد قراره، دي المحكمة الدستورية هي اللي فوقه. كويس، يبقى اتضح إن ده كذب أهو. محكمة النقض عفوا. إحنا تعبنا من موضوع الدستورية دي الصراحة. الدستورية دي بقى نقول لها دستور. عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا باشا؟ كيف حالك؟ من اعتراضاتهم كذلك بيقول لك ان الرئيس هيعمل القوانين اللي هو عايزها من غير رغبة البرلمان، يعني يصدر اي قانون من غير ما يرجع لمين؟ لمجلس الشعب ولا مجلس الشورى. يعني معناها ايه؟ يعني هم عايزين يقولوا لك انت هتتعب نفسك، هم ده اللي هم عايزين يقولوا لي، يعني هتتعب نفسك وتروح بقى تنتخب ناس عشان يبقوا هم اعضاء مجلس الشعب عشان يتكلموا بالنيابه عننا احنا الشعب، وفي الاخر كلامهم يتضرب بيه في الحيطه لان الرئيس هو اللي هينفذ كلامه اللي هو عايزه. ده معنى كلامهم يعني. ايه؟ ده هم عايزين يقولوا ان الكلام ده في مرسي يعني. فبنقول لهم الكلام ده كذب، لان الماده 104 بتقول ايه؟ يبلغ عفوا الاول هيبلغ يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهوريه بكل قانون اقر ليصدره خلال 15 يوما من تاريخ ارساله. يبقى مجلس الشعب هيتداولوا ويتشاوروا ويتكلموا مع بعض، يا جماعه ايه المشكله؟ مثلا بعض الاعضاء من مجلس الشعب يقوموا، انا لقيت عندي في قريتي مشكله في السكه الحديد، واحد تاني يقوم وانا عندي مشكله في السكه الحديد، وانا واحد، طب ايه الحل يا جماعه؟ رئيس بقى مجلس الشعب بقى، طب ايه الحل يا جماعه؟ مين عنده اقتراح؟ مين عنده كذا؟ واحد يقول احنا نعمل مثلا نزود عدد مثلا ملاحظين، نشوف الناس اللي هم بيجوا فين في الكشاك بتاعت المحوالجي ده، نشوف مثلا نجيب على السكه الحديد امن عشان ما فيش عربيات تعدي وتعمل حادثه او قطر يجي يطلع على اتوبيس ولا كذا، نشوف كل واحد عمال بيقدم ايه اقتراح لحد ما يوصلوا في الاخر الاقتراح ويقولوا ها موافقين اغلبيه اغلبيه على قرار معين، يقوموا في خلال 15 يوم يكلموا مين؟ الرئيس عشان يمضي عشان يتنفذ. فاذا اعترض عليه رده الى المجلس خلال 30 يوما من ذلك التاريخ. الرئيس لان الموضوع ده مش نافع فيروح يرجعه تاني لمين؟ طب قول لي بقى لما يرجعوا المجلس الشعبي يبقى مين سيد قراره كده بقى؟ يبقى الرئيس كده مش صاحب القرار، صح ولا لا؟ ما هو كده اعترض، فيرجع يسأل مجلس الشعب تاني. واذا لم يرد القانون في هذا الميعاد او اقره مجلس النواب مرة ثانية باغلبية ثلثي عدد الاعضاء استقر قانونا واصدر من غير الرئيس ما يمضي. يعني الرئيس مجلس الشعب اصدر قانون قالوا يلا يا رئيس امضي بقى بالموافقه، بس فيه قال لك لا والله مش عاجبني خدوه تاني، فيقوم رئيس مجلس الشعب يقول لهم ايه؟ طب يا جماعه ايه رايكم في الكلام ده؟ انتوا موافقين على الكلام ده ولا مش موافقين؟ يقولوا لا احنا موافقين ومش عاجبنا كلام رئيس الجمهوريه. طز في رئيس الجمهوريه خلاص بقى قانون. يبقى مين بقى؟ يبقى رئيس الجمهوريه. هما بيقول لك ان الرئيس هيعمل القوانين اللي هو عايزها من غير رغبة مجلس الشعب، يبقى كده بالله عليك بقى مين اللي عمل القرار؟ يبقى الرئيس كده ما عملش حاجة، يبقى مجلس الشعب هو صاحب قرار، عشان تعرف ان الناس دي كدابة. طيب من اعتراضاتهم بيقول لك ان البرلمان مش هيبقى ليه سلطان على الحكومة ومش هيقدر يحاسب الحكومة. مجلس الشعب يعني مش هيبقى له سلطان على الحكومه ومش هيقدر يحاسب ايه الحكومه. ليه؟ فبنقول ان الرد على الكلام ده، الرد على الكلام ده ونبين ان هو كذب، ان الماده 126 بتقول لمجلس النواب ان يقرر، مجلس الشعب له الحريه وله القرار ان هو يقرر سحب الثقه من رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه او احد الوزراء. يعني معناها ايه؟ يعني معناها ان في وزير الرئيس قال ان ده يبقى وزير، صح كده؟ الرئيس عينه وده وزير، بس احنا كشعب مش عاجبنا الوزير ده، فنقوم قايلين لمجلس الشعب، يوم مجلس الشعب قايلين ايه للوزير ده؟ يطلعوا له الكارت الاحمر. يبقى مين اللي عين ومين اللي مشى؟ الشعب. ما هو مجلس الشعب ده بيتكلم بلسان مين؟ مش بلسان الشعب. يبقى الشعب هو سيد قرار. طيب من اعتراضاتهم بيقول لك ان الرئيس هيبقى فرعون. خلي بالك عشان دي اكتر حاجه بيتكلموا فيها، وهيحل البرلمان على مزاجه في اي وقت. فبنقول لهم ان المادة 127 بتقول لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب الا بقرار مسبب، في ادلة على ان دول في غلط، فعشان كده عايز يمشيه. وبعد استفتاء الشعب، بعد الرئيس نفسه ما يسأل الشعب يقول لهم ايه رأيكم، انا بصراحة شايف ان مجلس الشعب ده والناس اللي فيه دي مش كويسين، فانا عايز امشيهم واجيب ناس غيرهم، فايه رأيكم يا شعب، يوم يعمل لنا استفتاء زي الدستور ده كده، والشعب يطلع ويوافق او يرفض. خلي بالك لو وافقنا الرئيس على الكلام ده يبقى الرئيس هيعمل ايه، هيجيب هيشيل دول، وبعدين يعمل ايه، مش هيقدر يجيب حد، هيرجع بقى يعمل انتخابات ويقول لنا اختاروا انتوا. طب افرض بقى الرئيس قال مشوا الناس دي، ركز معايا في الحته دي كويس قوي، الرئيس قال مشوا اعضاء مجلس الشعب ده وانا هحل مجلس الشعب، فايه رايكم يا شعب في الفكره دي؟ عارف الشعب لو قال لا الرئيس هو اللي يمشي. ليه بقى؟ لان انت كده يا رئيس معرفتش تختار صح، وبما انك معرفتش تختار صح يبقى انت ما تصلحش رئيس، فنمشيك ونجيب غيرك. ده مش يمشي ولا احنا نمشي، ده هو اللي يقدم استقالته. ايه ده، استنى استنى، يعني لا هحتاج اعمل مليونية ولا اقول ارحل ارحل ولا ناس تموت ولا شهداء ولا الكلام ده، ده وانا قاعد في البيت بكل هدوء هقوم قايل ايه، قرارك غلط اطلع بره بس خلاص. طب بالله عليك ده في احلى من الدستور ده؟ لا، خد المفاجأة، خد المفاجأة. المادة 133، ونفسي تحفظوا المادة دي، هي والمادة 138. المادة 133 بتقول ايه بقى؟ الاول بقى اكمل لك بس نص المادة 127. واذا لم توافق هذه الاغلبية، اغلبية البرلمان، على الحل اللي اقترحه رئيس الجمهورية، يتعين على رئيس الجمهورية ان يستقيل من منصبه. طيب المادة 133 بتقول ايه بقى؟ ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ميلادية، 4 سنين تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، الرئيس اللي قبله. طيب يعني انا دلوقتي لو شايفين الرئيس ده كويس يقعد ايه؟ 4 سنين. جربنا طلع مش كويس نعمل ايه؟ خلاص يعني مدته انتهت بعد 4 سنين يبقى نجيب غيره. طب افرض لقينا الراجل ده كويس وعايزينه تاني ننتخبه تاني، فيجي لنا مره 4 سنين تاني، بس بعد ما جربناه لقينا الراجل كويس برضو وعايزين الراجل ده يكمل معانا، يعني بعد ال8 سنين دول 4 في 4 عايزينه يكمل 4 كمان، الدستور يقول له لا ما ينفع، لا من حقكم يا شعب ولا من حقه هو كمان، يبقى ده هيبقى ديكتاتور امتى؟ ولا هيبقى فرعون امتى يعني؟ اذا كنا احنا لما بقينا عايزينه ما طولناهوش اهو. اكبر الكذب، اكبر الكذبات اللي هما بيكذبوها بقى، بيقول لك ان الرئيس في الدستور الجديد هينهب البلد ومحدش هيقدر يحاسبه. فبنقول لهم كذابين، بدليل المادة 138. المادة دي بتقول بقى اسمع كده، يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، ولا يجوز ان يتقاضى اي مرتب او مكافأة اخرى، يعني هو مرتبه وبس، ولا ان يزاول طوال مدة توليه المنصب بالذات، يعني بنفسه يعني، او بالواسطة مهنة حرة او عملا تجاريا او ماليا او صناعيا. يعني بمعنى ايه؟ انت مثلا موظف الصبح وبترجع العصرية بتنام لك 2 3 ساعات وتروح تشتغل لك شغلانة تانية، تروح تعمل لك مشروع، تفتح محل بقالة، تعمل اي حاجة بتزود دخلك، الرئيس يا عيني محروم من دي، صعبان عليا والله، الرئيس صعبان عليا، تخيل ده مش مرتبه محدد، انت هتشوف دلوقتي المصيبة اللي جاي خلاص، فما يقدرش يمارس اي مهنة حرة او عمل تجاري او مالي او صناعي، ولا ان يشتري او يستأجر شيئا من اموال الدولة. مع انه هو رئيس على الدولة دي، بس افرض هو عايز يروح مشوار معين، فعايز ياخد عربية غير العربية المخصصة لي، عايز ياخد عربية تانية من عربيات الدولة يروح بيها مشوار تاني، لا مش من حقه، تخيل. ولا ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله، لا يقدر يأجر حاجة من الدولة يأجرها، يعني مش هيشتريها، ده هيأجرها بس، برضو لا. ولا ان يقايضها عليه، ولا ان يبرم معها عقد التزام او توريد او مقاولة. المفاجأة بقى، ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم اقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، اول ما يجي يشتغل رئيس يقدم اقرار ذمة مالية عن كل جنيه يملكه. خلاص يبقى كده عرفنا قد ايه معاه. بعد كده اما يجي يخرج يقدم اقرار ذمة مالية عشان يشوف هو الفلوس زادت ولا لا. اظن كده يبقى عدل حلو قوي، صح ولا لا؟ لا، خد المفاجأة بقى، ان كل سنة ملتزم يقدم اقرار ذمة مالية عشان ما يلحقش تعدي سنة يلحق يلعب في حاجة، يعني لو في جنيه زاد هيتقفش من اولها، ولو لقوا جنيه زيادة في خلال السنة الاولى يبقى هيطلع ياخد الكارت الاحمر، مش هيستنى. فعلى رئيس الجمهورية تقديم اقرار ذمة مالية عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام يعرض على مجلس النواب اللي هو مجلس الشعب. واذا تلقى بالذات او بالواسطة هدية نقدية او عينية، يعني انت واحد من البلد بتاعته من قريته، فروحت تصلي في المسجد اللي هو بيصلي فيه فقابلته، خلاص، وهو كان جارك او كان عيل صغير بيلعب معاك برضو في الشارع، ما كنتوا عيال في القرية، ولو ما كانش بيلعب برضو هو صغير، خلاص. المهم انا برضو ما أنا مش عارف، بس اقول لك يعني بعض الناس يستغرب يقول لي يعني على مقام الرئيس ده كبير، يعني ان احنا نقول برضو كان بيلعب وهو صغير؟ امال بقى اللي بيقولوا على عيسى عليه السلام ان هو ابن الرب وكان بيلعب وهو صغير، ونقول لهم ايه؟ المهم، فانتوا اصحاب بقى، اصحاب يا عم في المدرسه، اصحاب في الجامعه، واتقابلتوا مع بعض بقى مره في الطريق، خلاص، او اتقابلتوا مع بعض في صلاه في المسجد، او رحتوا له زياره في بيته، تزوروا زياره عائليه ولا صحوبيه، خلاص، فجايب له هديه بمناسبه ان هو ايه؟ بقى رئيس، ما يقدرش ياخد الهدية دي، مش من حقه، مع انها خاصة ليه، ترجع للدولة ويتوزع ثمنها على الدولة. فاذا تلقى بالذات او بالواسطة هدية نقدية او عينية بسبب المنصب او بمناسبته تؤول ملكيتها الى الخزانة العامة للدولة. هي مش دي نفس حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جه الراجل اللي كان بيجمع الاموال للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له هذا لكم وهذا لي، فالنبي غضب ووشه احمر وقال هل لا جلس في بيت ابيه وبيت امه؟ ما انت لو كنت قاعد في بيت ابوك وامك ما كانتش جات لك الهديه، انما هي جات لك عشان انت مسكت المنصب ده، فتبقى مش من حقك، تبقى من حق الدوله، صح ولا لا؟ ما هو ده الدين. عشان كده بقول لك ده بالدستور ده مع تقوى ربنا من الحاكم ومننا في العشر سنين دي، انا عايز اقول لك اللي بيعادوا الموضوع ده دلوقت هم اول ناس هيطالبوا بيه بعد كده. ليه؟ هنروح بعيد ليه؟ الست النصرانية اللي هي اسمها ماما سلوى اللي هي متلها اتنين في ميدان التحرير في الثورة اللي فاتت، وبعدين هي معتصمة على طول في ميدان التحرير يوم المليونية اللي كانت في ميدان النهضة عند جامعة القاهرة اللي هي مليونية الشريعة والشرعية، سابت التحرير وراحت جاية على المنصة وقالت انا شفت هناك وعشت معاهم، لقيت ان دول مش هم الثوار، دول مأجورين، دول ناس عايزة خراب البلد، دول مش عايزين استقرار مصر، وربنا قال، هي بتقول كده، وربنا قال في القرآن ادخلوا مصر ان شاء الله امنين، وانا بقول لكم اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمد رسول الله، واعلنت اسلامها كمان. طب هي دي لو مش شايفه ان ده صح كانت عملت كده؟ واحد عشان كده بقول لك ايه، عشان كده بقول لك ايه، لما نمشي صح باخلاق الدين، باخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب اقول لكم على مفاجأة، هو الدين جه ليه؟ تخيل ان الدين جاي عشان الاخلاق، مش النبي قال كده؟ انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. هو انت بتصلي بتحط دماغك في الارض ليه؟ طب ما كنت تصلي باي شكل، انما لا، تقف صف، كتفك في كتف اللي جنبك، فيقف الوزير كتفه في كتف الغفير، عشان يبقى الناس سواسية كأسنان المشط، لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. فلما تحط دماغك في التراب ومناخيرك في التراب، يلي خلقت أصلا من التراب، فما انتش هتتعالى على واحد خلق من تراب زيك يا ابن التراب. فاهم قصدي ايه؟ طب اقول لكم على حاجة سر، الدكتور محمد مرسي في رمضان في التراويح في العشرة الأواخر من رمضان، كان لما يدخل المسجد عشان يصلي، هو كان بيقوم يدي الدرس بتاع التراويح أصلا، خلاص، كان لما يجي يصلي يفاجأ يلاقي ساعات، وهو الكلام ده عن ثقة أنا بقوله لكم أهو، وهو قاعد بيصلي ساعات كان هو اللي يقوم يصلي بالناس، ساعات كان الإمام يغلط في آية فهو يرده لأنه هو خاتم المصحف، خلاص، وهو قاعد ساعات، يعني مش دايما كان هو اللي بيقول الدرس بتاع التراويح، فكان في بعض الناس يقوموا وهم يدوا الدرس، فهو قاعد كده، تخيل تخيل، فيقوم يلاحظ إن في رز واقع على الأرض على السجادة من الناس المعتكفين اللي كانوا بيتسحروا أو يفطروا، يقوم واخد الرز بإيديه منقيه من الارض وحطه في جيبه. الكلام اللي بقوله لك ده عن ناس قاعدين معاه في المسجد كتفهم في كتفه وهم بلغوني بده. فربنا يهيئ له البطانه الصالحه. من اعتراضاتهم الكاذبة برضو بيقول لك ان الحكومة هيبقى نصها اعضاء في المجلس عشان المصالح تمشي زي زمان. هم بتوع الحزب الوطني كانوا هم برضو فين؟ في مجلس الشعب، وكانوا هم برضو اللي ماسكين الحكومة. فبنقول لا، الدليل على كده ان المادة 156 بتقول بقى لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية اي من مجلسي النواب والشورى، واذا عين احد اعضائها في الحكومة، يعني هو اصلا عضو مجلس الشعب فبقى وزير، يخلو مكانه في مجلسه من تاريخ هذا التعيين. ما ينفعش يجمع بين حاجتين، ما ينفعش يبقى وزير وعضو مجلس الشعب. ليه بقى؟ ما اصل خلاص، ما هو لو وزير وعضو مجلس الشعب، طب استنى لا، بالعقل بالعقل بالعقل، ما احنا قلنا ان مجلس الشعب له الحق انه يعزل وزير، فده لما يبقى هو وزير يبقى هيعمل ايه؟ حد يعزله؟ ما هو زميلهم بقى. ولما يجي يقولوا نشيل مثلا، هو وزير النقل، وزير النقل وهو عضو مجلس الشعب، فلما يجي يقولوا ايه؟ عايزين اغلبيه، موافقين ان احنا نشيل وزير النقل، فوزير النقل نفسه يرفع ايده ويقول انا مش موافق. وما مش من حق ان رئيس المجلس يقول له ليه يا عم اذا كنت انت الوزير اللي عايزين نزيلك، يقول له طب ما انا عضو مجلس الشعب من حق اصوت. صح ولا لا؟ وممكن صوته ده يكون هو الصوت الفيصل في الموضوع. كذلك من اعتراضاتهم بيقول لك ممكن المدني يتحاكم عسكري زي زمان. فبنقول لهم الكلام ده كذب، لان المادة 198 بتقول لا يجوز محاكمة مدني امام القضاء العسكري الا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة، لان دي حاجة تخص العسكرية، ويحدد القانون تلك الجرائم، يعني برضو ما يبقاش محاكمة جزافي. من اعتراضاتهم كذلك بيقول لك ان اعضاء الحزب الوطني هينزلوا الانتخابات مرة تانية، يعني الفلول هيرجعوا تاني، يعني معناها عايزين يقولوا لك ايه؟ يعني انتم متتم وتعبتم وعملتوا ثورة 25 يناير وفي الاخر جه مرسي راح مرجع الناس تاني. طب ازاي؟ اهو ده بقى بجد اللي سادة دي يبقى قمة الغباء. اذا كان مرسي كان ضد الفلول، يعني ده هم الفلول نفسهم رجعوا، اول واحد هيقبض عليه مرسي، صح ولا لا؟ لان هو دايما لو تفتكر، لو خدت له الفيديوهات بقى على اليوتيوب موجوده على النت، ايام بقى حادثه القطار زمان وايام كذا، هو اللي دايما كان يطلع يتصدق. امال هو انسجن ليه اصلا؟ ما هو انسجن ليه؟ عشان هو كان دايما معارض الحكومه، فازاي هيرجع الحكومه اللي سجنته؟ عشان تعرف ان دول ناس شاربه غباء، رضعه غباء، واكله غباء. يا اخي ده ابو جهل كان بيفهم عنه، وعزه الله ابو جهل كان بيفهم عنه. الدليل ايه؟ انا بقسم لك بالله ان ابو جهل كان بيفهم عنهم. ايه الدليل؟ ابو جهل لما جم يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر، فراحوا بيسالوه بيقولوا له ايه، بعض القبائل العربيه قالت له احنا جايين نشارك معاك. فقال لهم استنوا، انتوا جايين تشاركوا معايا على ايه؟ خلي بالك بس، ان كنا نحارب محمدا فنحن نكفيكموه، احنا ده احنا ناكله لو بنحارب محمد، ولكن لو كنا نحارب رب محمد كما يزعم محمد فما لأحد بالله طاقة، لنا ولا انتو. يعني طلع ابو جهل بيفهم. انت عارف لو ابو جهل ما بيفهمش كان ريح دماغه من المشكلة بينه وبين النبي وبين الصحابة والقتال والغزوات، وكان قال له ايه انت عايز يا محمد؟ عايز اقول لا اله الا الله؟ يلا يا عم لا اله الا الله، خلاص خلصنا المشكلة ولا نحارب بعض يا عم. انما عشان هو فاهم يعني ايه لا اله الا الله ما رضيش يقول. يبقى ابو جهل بيفهم. بلاش دي. يوم الهجرة لما كانوا عايزين وقفوا على الباب النبي صلى الله عليه وسلم وعايزين يقتلوه، ها، لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم سورة ياسين، وبعدين بقوا مفتحين عينهم بس مش شايفينه، فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وعدى النبي صلى الله عليه وسلم راح ماسك شوية تراب حطها على رأس كل واحد فيهم وراح ماشي وراح الغار صلى الله عليه وسلم. طلع النهار واحد جاي من بعيد بيقول لهم ايه ده انتوا واقفين هنا بتعملوا ايه؟ قالوا لهم مستنيين محمد. مستنيين محمد جاتكم خير؟ ذكرت انا قابلت محمد ماشي في الطريق دلوقتي. قالوا ازاي؟ ما احنا بنبص اهو تلاقينه جوه. فيبصوا من الخشب، اصل البيبان كانت زمان ايه، خشب وبينها حتت فتحه كده زي عارف انت باب الدار او الفلاحين، ما تلاقيش الخشب معمول مع بعضه، ما فيش بقى ايه ماكينات بقى خراطه ولا تنعيم للخشب ولا كده، ففي ايه فتحات تجويف ما بين الخشب. فبصوا كده قالوا لي يا عم ده نايم اهو في السرير اهو متغطي بالبورد الاخضر بتاعه. المهم استنوا، لقوا الوقت طول وما خرجش، لا خرج لصلاه فجر ولا اي حاجه. قالوا بس بقى يبقى في حاجه، راحوا كسروا الباب وداخلين لقوا علي بن ابي طالب. المهم فبيسالوه بقى بعد كده بيقولوا لابو جهله، بيسالوه طب يا عم انت من الاول، من اول ما جيتوا عند الباب ما دخلتوش ليه؟ ايه اللي خلاكم تستنوا؟ قال انت عايز العرب تعيرنا تقول على ابو جهل ما هوش راجل؟ دخلت وانتهكت حرمه بيت الراجل يعني ولا ايه؟ يعني طلع بيفهم اكتر من امن الدوله اللي كانوا بيخشوا الساعه 3 الفجر على الناس في بيوتها. يعني طلع ابو جهل، طلع ابو جهل بيفهم. بيقول لك ان اعضاء الحزب الوطني هينزلوا الانتخابات تاني، فبنرد عليهم نقول لهم والله ما عارف ارد ولا ما اردش، اقول لهم نص الماده ولا اكتفي ان هم اغبياء واسكت. ايه فبنقول ان الماده 232 بتقول ايه بقى؟ تمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسه العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور. عشان حاجة من الاتنين، يا يكونوا ماتوا بعد 10 سنين وخلصنا منهم، يا يكون ربنا هداهم، يا يكونوا تعلموا زي ما عمحوا الأمية. يعني دعوة المادة دي يقول لك لما محكمة الدستورية رفض القانون العزل بينزلوها في الدستور ليه؟ ترفض زي ما ترفض. حلو، جميل قوي، جميل قوي. المحكمه الدستوريه رفضت ده، والراجل ما نفذش الدستور، هو مرسي نفذ الدستور ولا بيقول لك خد يا شعب وافق عليه او ارفض؟ يبقى الكلمه في النهايه مين؟ بس تقول المحكمه، تقول ام المحكمه، يقول الدنيا كلها. المهم في النهايه مين اللي هيقول اه او لا؟ الشعب. يبقى قرار الشعب فوق المحكمه الدستوريه. ها اتحلت برضو كمان؟ ما انا بقول لك اهو الرد عشان لما يجي يقولوها لك. قول ان شاء الله يكون اوباما نفسه قالها، يا رب يكون دول العالم كلها قالت حاجه. الدستور بيقول ان الشعب هو الكلمه الاخيره ليه. ومرسي طلع في الخطاب اللي قاله اخر خطاب دوت بسبب موضوع لما المتظاهرين طلعوا عند الاتحادية وعايزين ايه يقتحموا قصر الاتحادية. طيب طب هقول لك انا، ما هي نفس قصة جحا والحمار. بص هقول لك على حاجة، هريحك. هما لما راحوا اجتمعوا هناك عند قصر الاتحادية وحاولوا دخول القصر وعدوا الأسلاك الشائكة وعدوا الحواجز الأسمنتية وحاولوا يحتكوا بالحرس الخاص نفسه بتاع الرئيس وحاولوا يحتكوا بالأمن اللي حوالين الرئيس، الرئيس ادهم أوامر قال لهم اضبطوا الأعصاب، اوعى حد فيكم يضربهم طلقة. ركز بقى معايا، هما جايين عايزيني. شوف بقى عشان تفهم الدين، بس ركز بس مع عشان الأغبياء المغفلين اللي بيقول لك علاقة الدين بالسياسة، عشان تفهم الدين بقى. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه مع فرق التشبيه طبعا، لما لقى ان حتثور وهتبقى فيه دماء بسببه قال ايه؟ قال للصحابه لا ما حدش يقتلهم، سيبهم يخشوا لنا، انا واحد يموت وخلاص. خلاص مرسي عمل ايه؟ قال لك انا انقذ الموقف، لا انا اموت ولا موت حد، انتوا جايين عايزين مين؟ هتنطوا القصر عشان مين؟ عشان انا هسيبه لكم وامشي. استنى بس ثواني، بس انا عايز اقول حاجه على فكره، انا عندي الفيديو وهو بيخرج من العربيه، بيخرج بالعربيات من القصر، عندي الفيديو. فعايز اقول لك حاجه، اولا هو خرج في بدايه اليوم بعد ما خلص اجتماع، هو مرسي عايش هناك في قصر الاتحاديه ولا ده مكان اجتماعاته لحد العصر وساعات لحد المغرب، هو جه قبل المغرب بشويه خلص اجتماعاته وماشي، هيقعد يعمل ايه؟ ما خلاص هو الراجل اصلا له شقه، له بيته هو قاعد فيه، هو ماله مال القصر الاتحاديه؟ عايزين تنطوا القصر، انا سايب لكم القصر وماشي، يلا نطوا اقعدوا جوه. ليه؟ عشان ما يعملش اراقه دماء ولا يقتل الناس، ولو قتلهم شفت بقى الدكتاتور الراجل الظالم، شيلنا مبارك جبنا مبارك. فلذلك عايز اقول لك بالعكس، ده كده راجل ضابط. خلي بالك بقى، بص بقى قارن الحتتين دي، ركز كده معايا. شفت عمل ايه مرسي؟ عمل ايه؟ جم ينطوا القصر ده انا لو واحد جه نط بيتي هجيب رقبته. خلاص، انما دول نطوا له في القصر، عمل ايه؟ سايبهم وماشي. خلي بالك، وقتلوا السواق بتاعه، عمل هو حاجه؟ ما عملش حاجه. استنى بس، اسمع بقى الجمله دي، استنى بقى، انا عندي فيديو والله اريحك. عامه الفيديو مرفوع على اليوتيوب، اللي عايز يخش يجيبه هتلاقي وهم خارجين بالعربيات قعدوا يدوس واحد منهم خرج ضرب وشتيمه قله ادب، وهو سمع الشتيمه وماشي برده ما عملش مشكله، وراحوا ضاربين العربيه بالشلوت، واحد قام ضرب جري والعربيه وضربها بالشلوت. تخيل الامن يعمل فيه ايه؟ قعد يعمله بايديه كده ويقول له خش، طب ابعد بس شويه، ولا ضرب ولا عمل له حاجه. اظن دي تحسب للراجل ولا تحسب عليه؟ تحسب عليه عند الاغبياء. بص بقى، بص استنى، لا معلش، مبدئيا لا مبدا، بص بقى، مش كده، هي دي بقى، هنا بقى المشكله. هتيجي تقول اصل كده ضيع هيبته ومش ده، لا بالعكس، ده قمه الحكمه ان ده اللي يتم. اصبر بس عليا. في نفس الوقت ده بص بقى على النقيض، اما اسرائيل كانت بتضرب في غزه، طلع قال حته خطاب ساعتين ثلاثه اسرائيل وقفت الضرب، كشت منه. شفت خطابه لاسرائيل كان جاي ازاي وخطابه لشعبه كان جاي ازاي؟ هي دي شديد على عدوي رحيم بشعبي، هي دي الايه، اعزه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هي دي سياسة القائد الحكيم العاقل، صح ولا لا بقى؟ من اعتراضاتهم بيقول لك الإعلان الدستوري الأخير بتاع الرئيس مرسي هيفضل وهيبقي سلطة التشريع برضو معاه، وكمان قراراته هتكون محصنة. حلو جميل قوي السؤال الاعتراض ده. استنى طب مش انت قلت لي هقول لك الجواب بقى عشان تردوا على الاغبياء دول. هقول لك حاضر واحده واحده. شفت الاعتراض بتاعهم بيعترضوا بيقولوا ايه بقى؟ بيقول لك السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية في ايد الرئيس يبقى ديكتاتور. فنقول لهم هسأل بص مع هم اصل المشكلة ان هم عايزين واحد فاهم يكلمهم. لا لا لا ما واحدة واحدة بص انا هقول لك اهو تقول لهم بالسياسة واحدة واحدة. قول له ايه؟ طب سؤال يا ابني سؤال معلش يا سيدي انا بقول لك ما اعتبر دول متخلفين عقليا ما انت هتتعامل مع المجنون. غير بايه؟ عامله براح مريض يا سيدي صاحب مرض وصاحب المرض مطلوب منك تعمل ايه؟ تعامله برحمه ارفق بيه خلاص فانت اعتبره مجنون وهو مجنون فعلا لان اللي بيقول كده يبقى مجنون. المهم فتقوم تقول له يبقى واحده واحده طيب هو السلطه التشريعيه المفروض تبقى في مين يا ابني في ايد مين؟ هيقول لك مجلس الشعب. حلو قوي متفقين. القانون بيقول اذا ما فيش مجلس شعب السلطه التشريعيه تبقى في ايد مين؟ ده القانون ده على مر العصور ده مش جديد. فتتنقل في ايد مين؟ رئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه الاصلي في ان تبقى في ايده السلطه التنفيذيه بس والسلطه التشريعيه في ايد مجلس الشعب حتى مش مجلس الشورى. مجلس الشورى ملوش تشريع كمان. يبقى السلطه التشريعيه في ايد مجلس الشعب والسلطه التنفيذيه في ايد مجلس في ايد الرئيس والسلطه القضائيه مع القضاه. خلاص كده انتوا لما هو قال لكم خلوا مجلس الشعب انتوا قلتوا له ايه؟ لا. قال لكم يا ناس خلوه. استنى بس. قال لكم خلوه انتوا قلتوا له لا. يعني نحله؟ قالوا اه حلو. راح حللهم مجلس الشعب فاتنقلت السلطه فين؟ في ايديه. يبقى مين اللي جابها له في ايديه؟ انتوا. بتعترض ليه بقى؟ اللي هم المعارضه يعني. ما انتوا اللي جبتها له في ايديه وهو اتحايل عليكم وبس رجليكم حتى لما اتحل قال لكم يا جماعه انا مش عايز السلطه التشريعيه انا هجيب مجلس الشعب عشان اطلعها من ايديا. خربوا الدنيا وقالوا لا لازم تحل مجلس الشعب. قال لهم يعني هو ده اللي يرضيكوا؟ خلي بالك هو برضه اصل مشهبل. هو قال لهم يعني هو ده اللي انتوا عايزينه؟ حاضر اعمل لكم اللي انتوا عايزينه. وراح شال مجلس الشعب فاتنقلت بالقانون بحكم القانون فين؟ في ايديه. بقى هو في ايده السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه. هو اللي جابها ولا المعترضين هم اللي حطوها في ايديه؟ انتوا اللي صدتوا الكره في ملعبه. خلاص ما تزعلانين ليه؟ وصلت ولا لسه؟ دلوقتي هو بقى بيقول لك اهو تاني بيقول انا هطلع الدستور يوم 15. وعلى فكره ده مش قرار الرئيس. خلي بالك انت تعرف ان الاستفتاء ده خلي بالك ان الاستفتاء ده هو اول استفتاء احنا عملناه اصلا يوم 9 مارس فاكرين. فاحنا قلنا ان يجب على رئيس الجمهوريه غصب عنه ورجله فوق رقبته ان هو يعمل دستور ويطلعه لنا يوم عشان احنا نصدق عليه. يعني يعني لما احنا نروح بكره ولا يوم السبت اللي بعده ده قرارنا احنا مش قرار الرئيس. يعني يجي واحد يقول لك ايه ده والرئيس مطلع دستور قول له دستور يا غبي. الدستور ده احنا اللي طلبناه مش الرئيس هو اللي طلب الدستور. احنا اللي قلنا للرئيس لو جيت وما كناش نعرف ان مرسي اللي جاي سين من الناس قلنا ان لو جه رئيس لازم يطلع لنا دستور ويستفتينا عليه ما يعملوش بمزاجه. يعني ده قرارنا احنا وفي الاخر بنلوم عليه عشان تعرف ان هم اغبياء. وبعدين هم يطيروا منه مجلس الشعب فينقلوا له السلطه التشريعيه في ايده وفي الاخر يقولوا له ايه؟ طب وانت بتخلي السلطه التشريعيه في ايدك ليه؟ الحل بتاع ده ايه بقى؟ لما الناس تقول نعم على الدستور هتتشال من ايده السلطه التشريعيه والسلطه القضائيه ويبقى في ايده السلطه التنفيذيه وتمشي البلاد وخلاص. يبقى المعترضين على ان السلطه التشريعيه في ايد مرسي مش عايزينها في ايده قولوا نعم على الدستور. رايحين تقولوا لا ليه؟ ما هو فايده ليهم يقولوا نعم برضه هيقولوا لا. هيقولوا لا ما هو ده من الغباء برضه. كذلك برضو بيقول لك ان الاعلان الدستوري الاخير بتاع الرئيس مرسي هيفضل وهيبقى وهيبقى معاه سلطه التشريع ويخلي معاه كمان قراراته انها تكون محصنه. فبنقول لهم لا لان الماده 230 بتنص على انه يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطه التشريع كامله من تاريخ العمل بالدستور. يعني دلوقتي التشريع في ايد مين؟ الرئيس. لو اتوافق على الدستور ده هيحصل ايه؟ هيبقى التشريع خلاص احنا خلصنا. هيبقى التشريع فين؟ في ايد مجلس الشورى ويخرج من ايد من ايد الرئيس، يتعمل مجلس شعب وننتخب المجلس الشعب، يقوم يتشال من ايد مجلس الشورى ويروح لايد مجلس ايه؟ الشعب، ويبقى احنا حلينا الموضوع كله. فيتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد. كذلك المادة 236 بتقول تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ 11 من فبراير سنة 2011، يوم 11 فبراير اللي هو 11/2/2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار في الفترة السابقة. يعني الموضوع كله في الآخر، يعني خلصت الكلام، أديني وضحت رأي اللي بيقولوا نعم ورأي اللي بيقولوا لا، وانت بقى ليك القرار في النهاية. بس المهم ياريت نقرأ، ياريت نعرف الحقيقة، مش نسمع وخلاص. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.